وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعد المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرهن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Mm-hmm. فخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم.